وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اجعل عمله في رضاك، خذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل له في كل شؤونه عملا سديدا، اللهم اجعل له في كل شؤونه قولا سديدا وعملا رشيدا. اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى، ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم من يحفظون أمننا فاحفظهم، اللهم من يحرسون أوطاننا فاحرسهم، واخلفهم في أهليهم وذرياتهم بخير. اللهم كل إخواننا المستضعفين والمضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد ما صام الصائمون، وصل عليه ما قام القائمون، وصل عليه يا حي يا قيوم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.